في قديم الزمان كان هناك ملك ظالم اسمه نمرود بن كنعان، استطاع أن يملك مشارق الدنيا ومغاربها، فقد أعطاه الله الخير والنعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، وبدلا من الشكر كفر بالله واعتقد بأنه أكبر وأقوى من الله خالقه، لذلك كان يحكم شعبه في أرض العراق بالحديد والنار. وبعد أن كان يعبد الأصنام في بداية الأمر، مرت السنين وادعى بعد ذلك الألوهية وطلب من شعبه أن يعبده. وفي هذا الوقت ولد سيدنا إبراهيم عليه السلام في أسرة كانت تعبد الأصنام، بل كان أبوه يصنع هذه الأصنام، ولكن إبراهيم منذ أن كان طفلا كان قلبه يمتلئ بكراهية هذه التماثيل التي لا تأكل ولا تشرب ولا تتكلم ولا تضر ولا تنفع، وعلم في صباه أن الله هو الخالق الواحد الأحد، لذلك بدأ يدعو أباه لعبادة الله وترك عبادة الأصنام، لكن الأب رفض وطرده من بيته. وفي أحد الأيام وبينما كان قومه يحتفلون خارج المدينة، دخل سيدنا إبراهيم عليه السلام المعبد ومعه فأس حادة حطم بها الأصنام كلها إلا كبيرهم، وضع الفأس في رقبته، وعندما رجع القوم من حفلتهم وجدوا أصنامهم مهدمة، فسألوا سيدنا إبراهيم عمن حطمها، فقال إنه كبيرهم فاسألوه، فأخذوه للنمرود الذي جادل سيدنا إبراهيم في ربه. وعندما قال له سيدنا إبراهيم إن ربي الذي يحيي ويميت، رد عليه النمرود بكل غرور وقال أنا أيضا أحيي وأميت. ولكي يبرهن على ذلك أحضر النمرود رجلين قد حكم عليهما بالقتل، فأمر بقتل أحدهما وعفى عن الآخر، وذلك لكي يوهم سيدنا إبراهيم بأنه قادر على إحياء الموتى. فلم يناقش إبراهيم النمرود في فهمه الخاطئ للحياة والموت، وإنما انتقل إلى آية أخرى من آيات الله عز وجل، فقال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أي إذا كنت تدعي أنك تستطيع أن تحيي وتميت، فهل تستطيع أن تغير مجرى الكون فتأتي بالشمس من المغرب بدل المشرق؟ وهنا خرس النمرود ولم يعد يستطيع الكلام بعد أن قامت عليه الحجة، وأمر بإيقاد نار كبيرة وألقى فيها إبراهيم عليه السلام، فجعل الله بقدرته النار باردة على سيدنا إبراهيم فلم تؤذه. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ثم دعا سيدنا إبراهيم النمرود مرة أخرى ليؤمن بالله، ولكنه تكبر وعصى وكفر بالله، فأرسل الله سبحانه على النمرود بعوضة دخلت في أنفه، ثم انتقلت بعد ذلك إلى رأسه فأزعجته وآلمته أشد الألم، فكانت لا تهدأ حركتها في رأسه حتى يضرب هذا الكافر بالنعال على رأسه ليخف ألمه، وانتقم الله منه وعذبه سنوات كثيرة حتى مات ذليلا. واستمر إبراهيم عليه السلام في دعوة قومه لله تعالى، فلم يؤمن معه سوى امرأة تسمى سارة، صارت فيما بعد زوجته، ورجل هو لوط، وصار فيما بعد نبيا يدعو لعبادة الله وحده. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. خرج سيدنا إبراهيم عليه السلام مهاجرا بدعوته من بلده العراق إلى فلسطين،